وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان وتلطف الألاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجاني قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات وعجبا لذا الهذيان. هذا أيضا من زلاته وسقطاته، يقول الجنة والنار غير موجودتين الآن، وهذا لا شك أنه تكذيب للقرآن وللسنة. ويقول أيضا إنهما تفنيان فيما بعد، ليست مؤبدتين. قضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، الآن عدمان، متى تخلقان؟ تخلقان يوم القيامة. فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان، يعني حتى إذا خلقا يوم القيامة فهما يفنيان لا يبقيان. ليش؟ لأنه يمنع التسلسل في الماضي والمستقبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.